ما أدري هذه ولا متى استجاب الدعاء. شو بتجمع هذه حاضر أصدق أبادون علي حسن في أحد متابع من الأول؟ في أحد من الأخوان يعرف الموضع اللي وقفنا عليه؟ ها؟ كيف؟ نحتاج إلى سنة علشان نصل إلى الموضع. أنا عندي موضع مسجل عندي فيه ورقة لكن كأني تقليت هذا على النية وإنما اللي كلمني للمعنى وش عندك أبو عمر؟ خلاص أنا هو نفسه ولا يقول ما هي الطبعة المناسبة لكتاب الجواب الكافي؟ في مع مجموعة ابن القيم التي صادر عن دار الفوائد طبعة جيدة، وفي أيضا بتحقيق التي معنا هذه عامر بن علي ياسين، وفي علي حسن حلبي كلهم حققوا الكتاب. الله المستعان. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله تعالى: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس عرسا فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي. يستجيب عندي استجابوا عندنا يستجاب مش باجلة المعنى واحد يستجاب بالبناء للمفعول بناء المجهول ويستجيب للفاعل وعلى كل حال هو معلوم وهو الله جل وعلا. نعم اللهم قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه. هناك أسباب لإجابة الدعاء وهناك موانع، فمن الموانع الاستعجال، والاستعجال الذي يترتب عليه الترك هو نكوص عن هذه العبادة العظيمة، لأن الدعاء عبادة وجاء على سبيل الحصر. الدعاء هو العبادة وجاء هو مخ العبادة. هذه العبادة العظيمة التي جاء الحث عليها وذكرت منافعها وفوائدها التي لا يمكن حصرها، الاستعجال وترك هذه العبادة العظيمة نكوص. والله جل وعلا كما في الحديث الصحيح لا يمل حتى تمل، والنكوص عن فعل الخير لا شك أنه مذمة عظيمة وخطر عظيم، كأنه يندم على ما فعل. وإذا كان الندم على فعل ما يذم به يمحو أثره، فالندم على ما يمدح به لا شك أن له أثرا بالغا في المؤاخذة. فمثل هذا إذا استعجل وأساء الظن بالله جل وعلا أنه لا يستجيب له وحري أن لا يستجاب له، وهذا من موانع إجابة الدعاء. كما أن من الموانع على ما مضى وسيأتي خبث المطعم، ومن أسباب الإجابة طيب المأكل والمشرب، كما جاء في الحديث الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، لكن الموانع موجودة، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن استبعاد أن يستجاب له. فلا بد لمن يرجو الإجابة أن يبذل الأسباب، ولا بد أيضا أن يبذل جهده في نفي الموانع. ونرى الآثار ظاهرة في أمور الناس وحياة المسلمين. الأمة تعيش ظرف حالك وفتن متتابعة ومتداركة ويدعون ثم يدعون ولا نرى أثر لهذه الدعوات، وكل هذا بسبب انتفاء الأسباب ووجود الموانع، عكس ما يريده الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر، يعني يصاب بحسرة في قلبه ويستعجل ويدع الدعاء. دعوت كأنه يتعامل مع مخلوق، ولا يدري المسكين أنه إذا وفق للدعاء فالإجابة قريبة. وبعض الناس إذا دعا ثم دعا فلم يجب بما دعا به ظن أنه لم يجب بالكلية. تقدم أن الإنسان إذا دعا لا سيما إذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع فإنه لا بد من الإجابة. ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من؟ وعد الله جل وعلا الذي لا يخلف الميعاد. ادعوني أستجب لكم، فإما أن يجاب الداعي بما طلب، يدعو الله جل وعلا أن ييسر له الزواج بفلانة فيتيسر، أو النوع الثاني، النوع المحدد من المأكول، من المشروب، من الملبوس، أو يدعو الله جل وعلا أن ينجح في الامتحان وينجح، أو لا يجاب بما طلب، يدفع عنه من الشر ما هو أعظم. ولا شك أن هذا أعظم من الإجابة ما طلب، لأن دفع الشر من باب درء المفاسد، والإجابة بما طلب من باب اكتساب المصالح، لا سيما إذا كان هذا المدفوع أعظم من المرجو المطلوب، أو يدخر له في الدار الآخرة ما هو أعظم مما طلب. والدنيا ليست بشيء بالنسبة لما يعد للمؤمن في الآخرة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا ادخر للإنسان بسبب هذه الدعوة شيء لا يبلغه بعمله، لا شك أن هذا أعظم بكثير من أن يجاب. ولا بد أن يستحضر الإنسان هذه الأشياء وهذه الأمور أثناء دعائه. قال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله، قال: الله أكثر. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقوله: بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأمل. هذا كثير في الناس، يستبطئ ثم يترك. زراعة النخيل تحتاج إلى أمد طويل، فإذا لم يبق عليه إلا الشيء اليسير ترك. ولأن منذ 5 سنوات وأنا أتعب على هذه النخيل ففي النهاية لا شيء ثم يتركها. ولا شك أن الملل السآمة مما جبل عليه الإنسان، لكن عليه أن يثابر وينظر إلى النتائج. وإذا نظرنا في واقع أهل الإصلاح مع أهل الإفساد وجدنا الشيطان من وراء أهل الإفساد ويعينهم ويؤزهم على ما هم بصدده، وتجد عندهم الجلد والصبر، وهم نسأل الله العافية موعودون بنار تلظى بينما أهل الخير إذا بذل أدنى سبب يسير قال ما في فائدة، استمر يا أخي وأنت تتعامل مع الرب جل وعلا. فإذا نظرنا جلد الفاجر وضعف المؤمن لا شك أن هذا يحز بالنفس. أخي أنت موعود جنة عرضها السماوات والأرض، ذاك موعود نار تلظى، ومع ذلك يصبر أكثر من صبره. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يتعبون وراء ما يريدون، ومع ذلك تجد طالب العلم أو المسلم الخير الذي يسعى في الإصلاح تجده يمل وييأس ويحبط، لكن لا يأس إذا علم الله جل وعلا صدق النية وصدق العزيمة والإخلاص، فلا شك أنه يعين ويدفع من الشرور بقدر ما يبذله الأخيار من هذه المدافعة. ولا يعنى بالمدافعة أن تكون بقوة بغلظة بفظاظة ونحن على الحق فلماذا نعطي الدنيا، لا، هذا ماذا بفضل، لا بد من أن تكون هذه المدافعة بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، هذا في الصحيح، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فعلى الإنسان أن يتابع. وفي كل دعوة، دعوة يدعوها الله جل وعلا يتحقق له أحد الثلاث، فما الذي يجعله يستعجل؟ وكسبان كسبان على كل حال، فما الذي يجعله يستعجل ويستحسر ويترك؟ يقول دعوت فلم يستجب لي، هذا قد ينطق بها الإنسان بلسان مقاله وقد يقولها بلسان حاله، لا يلزم أن يتلفظ بها. نعم. نعم. هذا إذا كان مجرد خطرات وهواجس أو حديث نفس يتردد ثم يزول هذا لا يؤثر، معفو عنه، لكن الكلام على العزم، العزم والإصرار هو الذي يؤخذ به. الأخ يشير إلى مسألة الإلحاح، الإلحاح في الدعاء. الله جل وعلا يحب الملحين، وألظوا يعني ألحوا بهذا الجلال والإكرام، وعلى الإنسان أن يتعلم آداب الدعاء ويتعلم صيغ الدعاء المأثورة ويلزمها، وإذا طرأ له أو عن له أمر يحتاج إلى التخصيص يخصصه لا مانع. يقول في صحيح مسلم عنه يعني عن أبي هريرة لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذه من الموانع، إذا دعا الإنسان بالإثم أو بقطيعة رحم فإنه لن يستجاب له لأنه معتدي، والله جل وعلا لا يحب المعتدي. ما لم يستعجل، يعني عندنا من الموانع الدعاء بالإثم، الدعاء بقطيعة الرحم، الاستعجال، إضافة إلى الأسباب التي منها طيب المطعم، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة في حديث سعد. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجاب أو يستجيب، يعني الله جل وعلا. وهذا يسمع من بعض الناس، ما في فائدة، ونسمع من بعض الناس لماذا يستسقون، ما في فائدة، استسقينا استسقينا ما في فائدة، وداخل في هذا الحديث، يعني سواء كان الأمر خاص أو عام علينا أن نبذل الأسباب، علينا أن نسعى في انتفاء الموانع. يعني سمعنا كثيرا في هذه السنة استسقينا استسقينا استسقينا، وإلى متى؟ ولا يعلم أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المسألة لأنها قد تشكل، أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة القنوط أجيبوا. ما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فهل هذا يشكل على مسألة الاستعجال والاستحسار؟ هذا مشكل ولا غير مشكل؟ طيب كيف نجيب عليه؟ استيأس الرسل، ما استيأسهم جاءهم نصرنا، هذا في الرسل لا في الناس العاديين. ها؟ من إجابة أخوانه أو من نعم أن بعض الناس وبعض طبقات الناس لا سيما العليا ومن يهمه الأمر ويهتم له يصل إلى حد من شدة حرصه على الشيء واهتمامه به مع ثقته بمن وعده أنه قد لا يصدق. يعني شخص من الناس حصل لولده مرض، والولد بالنسبة لنفس الوالد يختلف عن غيره، يعني يختلف وضع الولد عن الوالد عن الوالدة عن الصديق عن القريب عن كل أحد، لأن أحبه جبلي وبضعة من الإنسان. مرض فأدخل المستشفى فقال له الأطباء اطمئن علاجه سهل، هل يطمئن؟ مع أن الذي قال له اطمئن أمهر الأطباء، لجنة من أمهر الأطباء، وذلك من شدة حرصه وعنايته في الأمر لا تجد يطمئن. مع ذلك الرسل من شدة حرصهم على هداية أممهم من هذه الحيثية وهي مما يمدحون بها شرعا فلا تعارض. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. في مسند أحمد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. وهذا أمر عام في أموره كلها، لأن العجلة من الشيطان. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وهذا فيه ما تقدم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.